بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا؟ ما معنى هذا؟ ها، أن الفاسد من العبادات أو العقود لا يجوز الاستمرار فيه، بل يجب قطعه والكف عنه، لأن الفاسد محرم، صح ولا لا؟ والمحرم لا يجوز فعله أو الاستمرار فيه إلا الحج والعمرة، إذا فسد يجب الاستمرار فيهما. الدليل: وأتم الحج والعمرة لله. لكن هذا ليس فيه يعني، قد يجاب عن الاستدلال بهذه الآية بأن قوله وأتم الحج والعمرة لله فيما إذا لم يكونا فاسدين. أريد دليلا أصرح. ها، قضاء الصحابة. نعم، يعني الحج والعمرة لهما خصائص تميز به عن غيرهما من العبادات. نعم، هذا منها، أنه يجب المضي فيما فسدا، ومن خصائصهما أيضا أنه لا يجوز قطع نفلهما، ولهما خصائص كثيرة مذكورة في كتب الفقهاء. أيضا مما أخذناه، ها، إذن القاعدة في هذا البيت ويحرم المضي فيما فسدا، أن الفاسد من العبادات أو العقود يحرم الاستمرار فيه، والفاسد من الحج أو العمرة يجب المضي فيه، والفاسد من الحج أو العمرة يجب المضي فيه، ولكل ذلك أدلة. طيب، عندك يا عبد الباري، ما الدليل على تحريم المضي فيما فسد سوى الحج والعمرة؟ ما هو الدليل؟ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي يمضي ويستمر في فعل ما فسد من العبادات أو العقود، هذا عمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فهو مردود عليه. هذا هو الدليل، دليل القاعدة. أيضا مما أخذناه أن النفل يجوز قطعه إذا كان لغرض صحيح. الدليل على جواز قطع النافلة حديث عائشة، ما هو؟ أن الرسول دخل عليها فقال: هل عندكم شيء، يعني طعام؟ قالت: نعم، حيث أهدي لنا. فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما. فأكله. طيب، هذا في العبادات غير الحج والعمرة. أما الحج والعمرة فلا يجوز قطع نفلهما، بل نفلهما كفرضهما. الدليل، ها، الدليل يا أخانا اندونيسي: وأتم الحج والعمرة لله. نعم، هذا الدليل هو أصل الباب، أصل هذه المسألة، تحريم قطع نفل الحج أو العمرة. هل تذكر دليلا آخر يا براء؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وجه الدلالة يا عبد الجبار أن الله سمى الحج نذرا، والنذر يجب الوفاء به، إلى غير ذلك من الأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. هذان البيتان متعلقان بأحكام الجهل والإكراه والنسيان. فقوله: والإثم والضمان. الإثم المراد به العقوبة على المعصية، الإثم المراد به العقوبة على المعصية، والضمان المراد به إيجاد بدل المتلف، إيجاد بدل المتلف إن كان مما يمكن مماثلته، أو إيجاد قيمته إن كان مما يقوم ولا يمكن فيه المماثلة. وسيأتينا إن شاء الله في المستقبل أن المثلي يضمن بالمثل، والذي ليس لا يمكن مماثلته يضمن بالقيمة. هذا سيأتينا إن شاء الله في منظومة المصنف. إذن والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، يعني العقوبة على المعصية ورد بدل المتلف، هذان يسقطان عن المكلف بواحد من ثلاثة أمور. والثلاثة الأمور هي موانع التكليف التي تعرف عند الأصوليين والفقهاء بموانع التكليف، وهي الجهل والإكراه والنسيان. والجهل المراد به عدم العلم، الجهل المراد به عدم العلم، وهذا شامل لعدم ماذا؟ العلم بالحكم وعدم العلم بالحال. عدم العلم بالحكم معناه عدم علم المكلف بحكم الشرع في هذا الفعل، عدم علم المكلف بحكم الشرع في هذا الفعل، كمن لا يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام. فيه أناس لا يعلمون أنه حرام، إما لأنهم حديث عهد بكفر، أو لأنهم عائشون في بادية بعيدون عن المدن وعن سماع المواعظ وعن سماع الذكر، فقد يجهلون هذا الحكم. فلو أن شخصا جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يعلم أن هذا حرام عليه وأنه من مفسدات الصيام، فما حكمه؟ معذور أو ليس بمعذور؟ ها؟ يسقط عنه الإثم والضمان؟ يسقط عنه الإثم ويسقط عنه الضمان. ما المراد بالضمان؟ الكفارة. إذن لا إثم عليه ولا كفارة، لأنه جاهل بالحكم، لأنه جاهل بالحكم. طيب، وعدم العلم بالحال يعني الجهل بالحال، كمن يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام لكنه نسي فجامع في نهار رمضان، ما حكمه؟ ها؟ معذور أو ليس بمعذور؟ معذور على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال لا يعذر المجامع في نهار رمضان ناسيا، ويعذر الآكل في نهار رمضان ناسيا. إن عن مذهب الحنابلة التفريق بين الجماع والأكل في حال النسيان، فيعذرون الآكل ولا يعذرون المجامع. لماذا؟ قالوا لغلظ أمر الجماع في نهار رمضان، إذ أن الشرع أوجب فيه الكفارة المغلظة، ولكن الصواب أنه معذور كالآكل والشارب إذا كان ناسيا، وذلك لعموم الأدلة ولقياسه أيضا على الآكل والشارب المنصوص على عدم تكليفهما إذا أكل أو شرب، إذا أكل أو شرب ناسيا. نعم، وأيضا عموم الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك أيضا لو استيقظ وهو لا يعلم أن الفجر قد ظهر فجامع، هذا عالم بالحكم ولا لا؟ عالم بالحكم وهو التحريم، لكنه جاهل بالحال وهو الزمن، يعني لا يعلم أن الزمن الزمن هذا الآن يحرم فيه الجماع، بل يظنه ليلا، يظنه ماذا؟ ليلا. فلو جامع ظانا أن الفجر قد طلع ثم تبين أنه ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع فلا إثم عليه ولا ضمان، نعم صومه صحيح ولا كفارة عليه. طيب، والإكراه هذا الأمر الثاني مما يعتذر به وهو من موانع التكليف، وهو الإكراه. والإكراه تعريفه إلزام الغير بما لا يريده، الإكراه تعريفه إلزام الغير بما لا يريده، وهو على نوعين، أحدهما إكراه ملجئ والثاني إكراه غير ملجئ. أما الإكراه الملجئ فهو الذي يزول معه الاختيار، الذي يزول معه الاختيار، كما إذا أضجعت المرأة وربطت ثم زني بها وهي لا قدرة لها على الدفع، هذه مكرهة إكراها ملجئا زال معه الاختيار. وكمن حمله شخص آخر وضرب به الغير حتى قتله أو أتلف عضوا من أعضائه، فهل المحمول مكلف؟ لا، ليس مكلفا، لأنه أكره إكراها ملجئا زال معه الاختيار، صار كالعصا كالآلة التي يضرب بها. فالإكراه الملجئ صاحبه غير مكلف بالاتفاق، صاحب الإكراه الملجئ غير مكلف بالاتفاق. نقل الاتفاق على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر في الفتح، وهكذا القرافي وغيرهم. أما النوع الآخر وهو الإكراه الغير ملجئ، الإكراه الغير ملجئ، وهو الذي لا يزول معه الاختيار بل يبقى لصاحبه اختيار في الفعل أو في القول، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يعذر به صاحبه أو لا يعذر؟ الخلاف طويل في هذه المسألة، والراجح أن صاحب هذا النوع من الإكراه ينظر إلى موجب الإكراه، ينظر إلى موجب الإكراه وينظر إلى الفعل الذي أكره عليه فيرتكب أدناهما مفسدة. طيب، لعل بعضكم لم يتصور هذا النوع من الإكراه، الإكراه غير ملجئ الذي يبقى معه الاختيار، كمن هدد بقتل أو بحبس أو بضرب أو بغير ذلك من موجبات الإكراه، قيل له افعل كذا وإلا قتلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو ضربناك، فهو يفعل هذا الشيء وهو وبقي معه اختيار، يعني على الضد من النوع الأول تماما، قيل له مثلا اشرب الخمر وإلا قتلناك، فهو يأخذ الخمر بيده ويتناوله ويشربه، هل عنده اختيار الآن؟ الاختيار موجود. طيب، إذن ما حكم هذا النوع من الإكراه؟ هل صاحبه معذور أو ليس بمعذور؟ محل خلاف، والراجح ها أن صاحبه ينظر إلى موجب الإكراه. ما هو موجب الإكراه؟ ها ما هو موجب الإكراه؟ التهديد الذي هدد به، قتل، ضرب، حبس، تغريم إلى آخره، ينظر إلى هذا وينظر إلى الفعل الذي أكره عليه، أكره على الزنا، على شرب خمر، على إتلاف مال الغير، على قتل الغير، على طلاق امرأته، على يعني فعل كذا وكذا من المحرمات، على الكفر بالله، على المهم، فينظر بين الأمرين، بين موجب الإكراه وبين الفعل الذي أكره عليه، فيرتكب ها أدناهما مفسدة. نعم، هذا هو الراجح. وإن شئت أن تقول الراجح في هذا النوع من الإكراه أن صاحبه غير مكلف فيما فعل مع هذا الإكراه إذا توفرت الشروط، أن صاحبه غير مكلف بما فعل مع هذا الإكراه إذا توفرت الشروط. ونحفظ هذه الشروط. الشرط الأول من شروط العذر بالإكراه، أولا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، يعني يغلب على ظن المكره أو يتيقن أن المكره هذا سينفذ ما هدد به. أما إذا غلب على ظنك أنه لا يقدر على تنفيذ ما هدد به فلا يجوز لك أن ترتكب الفعل الذي أكرهت عليه. كما إذا قال لك شخص اشرب الخمر وإلا قتلتك، وليس معه سلاح، ما عنده سلاح الآن، فهل تشرب الخمر؟ لا، ما تشرب الخمر. أو عنده سلاح لكنك تعلم أنه رحيم، أن عنده إيمان، ما يجرؤ على القتل، يغلب على ظنك هذا، فهل ترتكب الحرام؟ لا، لأنه غلب على ظنك أن المكره ما سينفذ ما هدد به. إذن ما هو الشرط الأول؟ هاتوا، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. الشرط الثاني أن يكون المكره بفتح الراء عاجزا عن دفع عن الدفع عن نفسه، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه. أما إذا كان قادرا على المدافعة فيدافع ولا يحل له أن يرتكب الحرام بمجرد التهديد وهو قادر على دفعه. الشرط الثالث أن يكون الإكراه عاجلا غير آجل، أن يكون الإكراه عاجلا غير آجل. كما إذا قال لك سلطان أو شخص له سلطة عليك وأنت عاجز عن مدافعته قال لك افعل كذا وإلا قتلتك الآن، يعني سينفذ ما هدد به الآن. أما إذا قال لك افعل كذا وإلا قتلتك بعد سنة أو حبستك بعد شهر، فهل ترتكب الحرام؟ لا ترتكب الحرام، لأن التهديد آجل وليس عاجلا. هذا الشرط كم؟ هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن ترتكب أقل الأمرين مفسدة، أن ترتكب أقل أو تقول أن يكون موجب الإكراه أعظم مفسدة من الفعل الذي أكرهت عليه، أن يكون موجب الإكراه أعظم مفسدة من الفعل الذي أكرهت عليه. أما إذا كان الفعل الذي أكرهت عليه أعظم مفسدة من موجب الإكراه فهنا تستسلم لما أكرهت ولا تفعل الذي أكرهت عليه، تستسلم للتهديد أو للقتل أو للضرب أو للحبس ولا تفعل ما أكرهت عليه. مثاله قال لك شخص اقتل زيدا وإلا قتلناك، الآن أيهما أعظم مفسدة، موجب الإكراه أو قتلك للغير؟ قتلك للغير، فهنا لا تقتل الغير ولو ولو قتلت، لأنه وقع الإجماع بين العلماء على أنه لا يحل قتل نفس لأجل سلامة الأخرى، لا يحل قتل نفس لأجل سلامة الأخرى. طيب قيل لك اشرب الخمر وإلا قتلناك، أيهما أعظم مفسدة؟ شرب الخمر وإلا قتلك، قتلك أعظم مفسدة. إذن موجب الإكراه الآن أعظم من الفعل الذي أكرهت عليه. إذن اشرب الخمر ولا تستسلم للقتل، اتلف مال زيد وإلا قتلناك. ماذا تعمل؟ اتلف مال زيد. وقع الخلاف فيما إذا هددت بالقتل ها أو تزني، أيهما ترتكب؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأقرب أنك لا تزني. نعم ولو قتلت، نعم ولو قتلت. ها الزنا محرم بالكافرة وبالمسلم، أي الزنا هذا بابه آخر، أي نعم بابه آخر. ها لا هذا حق لله، الزنا حق لله سبحانه. طيب إذن هذه الشروط كم؟ هو حق لله وحق للآدميين. الزنا هو في الأصل حق لله، وحق لأولياء المرأة، وحق لزوجها ولأولادها ولأقاربها، نعم. لكن لو أن هؤلاء سمحوا، هنا تعرف أنه حق لله، لو سمح هؤلاء كلهم قالوا لا بأس، هل هذا يبيح الزنا؟ ها لا يبيح الزنا. إذن هو حق لله، ولو أن المرأة رضيت، ها ولو رضيت، محرم محرم. طيب لا إله إلا الله. طيب إذن الأمر الثاني من الأمور التي يعذر بها المكلف الإكراه. ما هي الشروط؟ أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، أن يكون المكره عاجزا. الثالث أن يكون الإكراه عاجلا غير آجل. الرابع أن يكون موجب الإكراه أعظم مفسدة من الفعل الذي أكره عليه. بعضهم يزيد شرطا خامسا لكنه داخل في الأول، وهو أن يغلب على ظن المكلف المكره أن المكره سيحقق ما هدد به، لكن هذا داخل في الشرط الأول فلا حاجة لذكره. طيب الثالث قال والنسيان، والمراد بالنسيان الغفلة والذهول والسهو، الغفلة والذهول والسهو عن شيء معلوم، عن شيء معلوم يعني خلاف الجهل، الجهل لا تعلم، لكن النسيان أنت تعلم لكن ذهل قلبك عنه في وقت الحاجة إليه، ذهل قلبك عنه في وقت الحاجة إليه. ولذا عرفه ابن نجيم رحمه الله تعالى بماذا؟ بأنه عدم تذكر الشيء وقت الحاجة إليه، عدم تذكر الشيء وقت الحاجة إليه. إذن هذه هي الثلاثة الأمور التي يسقط بها الإثم وأيضا الضمان، هذا في حق الله. الضمان يعني لو ترتب على هذه الأمور الثلاثة أو أحدها إتلاف في حق الله، فهل يلزم الضمان أو لا يلزم الضمان؟ محل خلاف بين العلماء. بالنسبة للإثم يسقط قولا واحدا في هذه الثلاثة الأمور، يسقط قولا واحدا، في خلاف بعض مسائل هذه الأمور الثلاثة كالخلاف الحاصل في النوع الثاني من الإكراه، لكن في الجملة أهل العلم متفقون على سقوط الإثم بهذه الأمور الثلاثة، واختلفوا في سقوط الضمان إذا ترتب عليها أو على أحدها إتلاف. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الضمان لا يسقط، أن الضمان لا يسقط، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل فقال إن به قمل وقد آذاه وهو محرم، أذن له الرسول أن يحلق رأسه وأمره بالفدية، واستدلوا أيضا بعمومات وما إلى ذلك. وذهب جمع من أهل العلم وهو قول داود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد، واختارها هذه الرواية جمع من أصحاب الإمام أحمد وهو القول الصواب في هذه المسألة أنه إذا ترتب إتلاف في حق الله فلا ضمان أيضا، كما إذا نسي المحرم فقتل صيدا أو حلق رأسه أو قص ظفره أو فعل ذلك جاهلا يعني غير عالم بالتحريم، أو فعل ذلك مكرها، فيسقط الضمان أيضا على الصحيح. والدليل على هذا قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا أو فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله متعمدا خرج به غير المتعمد بمفهوم المخالفة. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني إذا كان الإتلاف متعلقا بحق الله، علمنا أن القول الراجح أنه يسقط الضمان، يعني هذا مضطرد، أم أنه يستثنى منه شيء؟ ماذا يستثنى؟ ها؟ يستثنى من ذلك كفارة قتل الخطأ. كفارة قتل الخطأ، الكفارة حق لمن؟ لله. هل تسقط مع أنه مخطئ القاتل؟ لا تسقط، أن الله أوجبها: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا لمن؟ لله سبحانه. والدية للمخلوق. طيب، لماذا استثنت هذه المسألة؟ أي لغلظ القتل ودماء المسلمين، عظمها الله سبحانه وتعالى وأوجب فيها الكفارة مع وجود الخطأ، وجود هذا المانع الذي يمنع من التكليف. طيب، ومع ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الكفارة. هذا من جهة. من جهة أخرى هو هذا لا يتساهل، لأن الشخص يعني قد يدعي أنه قتل خطأ وهو في الحقيقة قتل متعمدا، فعظم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وأوجب الدية والكفارة لهذا المعنى. وللمعنى الآخر أن الخطأ لا يخلو فيه صاحبه من تفريط أو تعد. نعم، لكن هذا الضابط قد يوجد أيضا في النسيان وفي الخطأ في الأمور الأخرى، يعني قد يخطئ فيقتل صيدا، قد يخطئ ويقص ماذا أو أظافره، وهذا لا يخلو من تعد أو تفريط، ومع ذلك أسقطه الله سبحانه وتعالى، لأن حقوقه مبنية على العفو والمسامحة. لكن يبقى المعنى الأول في قتل الخطأ أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة تغليظا للدماء وتعظيما لشأنها حتى لا يتساهل فيها. طيب، استثنى المصنف رحمه الله حق الآدميين فقال: إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. انظر، في حقوق الآدميين أسقط الإثم، لم يذكر الإثم في الاستثناء، الإثم ساقط قولا واحدا، يعني واحد أخطأ فأكل مال غيره خطأ وجهلا لا إثم عليه، نسي فأتلف مال غيره لا إثم عليه، أكره فأتلف مال غيره لا إثم عليه، لكن الضمان يثبت ولا يسقط. نعم، فمن أخطأ يعني جهل فأتلف مال غيره، كمن وجد طعاما ظنه ملكا له فأكله ثم تبين أنه ملك للغير، فهل يضمنه؟ يضمنه. وهكذا لو نسي فأتلف مال غيره يضمنه، وهكذا لو أخطأ فقتل غيره هل يضمن؟ تجب الدية. نعم، تجب الدية. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ولأن المخطئ لا يخلو حال خطئه من تفريط أو تعد. ما هو التفريط؟ ترك ما يجب، والتعدي فعل ما يحرم. نعم، بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.